واحد جديد يشرب كان يألف رمكسات القهوة يبي يصير مشهور عباله شهرة بالدساس وتب ناس مشهورة ورع مكانهم عارف البحريني بس انت ما تسوى زقانهم يا خليني تبي تب ناس صاروا مكانك بالأرض أبيك يا مرعوب تستقب مني هالعرض رجوت كتارة بس على صغاري تراب مو على كبارية يا حشرة يا البدس انت تصير سراب يا خليني حيوان المخون على ايزي ما سوالف ضحكة بعيد عني لأني بالفضايح فنان تدري اني اول ما سمعت عنك عرفت انك جبان خف نزل دس علينك بريت الكويت يعني بتضلك بمان انك راح تناشنيج من عيال الكويت يقول دنغ وما تدري ان انهياطك انا لجيت لما قلتك بنزل عليك دس يا حمار نفسي يا هالبتشيت ولما سمعت هالكلام انت بالانعال انطقيت تدري ليش احترمتك بالبداية لانك بحريني فقلت بحطك على راسي من فوق وداخل عيني بس تضح لي انك مو بحريني انت بحريني لانك تبي مشاكل معاي وما تعرف شري من خيري البحرين كلهم اطفال بس انت خنيت وحمار انت بدي جي ستار اللي نجح حمام ودار يعطيك ستار على طيزك وبدون تكرار اقول لك انت طلعت بحرفة وناس على فكرة في واحد يديش جراب كان يألف رمكسات القحبة يبي يصير مشهور عبال الشهرة بالدسات يصير ناس مشهورة الراب مكانهم عارف البحريني بس انت ما تسوى زقانهم يا خليني تنسب ناس كبار تبقانك بالأرض أبيك يا مرعوب تساقوا بيني هالدس وهالعرض رجوت كثيرة بس على صغارية الراب وعلى كبارية الحشرة الدس تصير سراب أبي أعتك بنفسي قبل الله أبدي بهالدس معاك دبل اللي انطرد من جروب مايس وحشرة صدقوني أنا فقط بنزل دس بس هالجز يبيني أنيتش ونش ضايف أهله كلهم ولد الخرا يا حمارك عبالك رجولة وأنت حاط لك كس اقصد تسيب الكبارية وانت اساسا مسخرة يا مرعوب روح الحين اذهن طيزك بفكس لان خلاص عصبت ويالك عيري من ورا يا محنة عيور اسمع الكلام واحفظ اي طفس بروح يا مصورك بس بيك تتعلمي وذي الغجرة بس يا حمار نوروزي نيجونك بدون نفس لان مو حاضرين كلاب غاموس رايل ولا مارا ابيك تقولي على شنو عاد روحك انسان خلاصات بتختلك يا حنين على كل لسان بس تصدق اني قاطع عليك وانا من زمان ادور عليك يا ناس كان يا مكان في واحد يديد الشباب كان يألف رمكسات القهوة يبي يصير مشهور عبال الشهرة بالدسات يسب ناس مشهورة والراب مكانهم عارف البحريني بس انت ما تسوى زقانهم يا خليني تسب ناس صارت مكانك بالارض ابيك يا مرعوب تستقبل هالدس وهالعرض بتقول تكتب بس على صغارية الراب وعلى كبارية يا حشرة بس تصير سراب بتصير سراب على ايد راب سكويت يا الممحون اقول كس عرضك وهم من بعد كس عرض الردوم ما تدري انك معاي انت ما راح تدوم ليه صانع ابيك لانك بعقلي انت الحين مزيون وما راح تطلع لنا طلع كل حرق فيك عيري بار بقعد عليه وراح يدفيك بتغلط على دي دي دبل يا حنين انت شفيك من بعد هالدس انا راح ابجيك مرعوب الله عليك هذا اسم حق الشهرة تختاره الى انك تخاف مني يا حمار يا ولد الحمارة روح شوف بختك ترى الحين متضايقة ومحتارة ما تدري تناقش من دي جي دبل ولا دور شغل دعارة اتذكرت انك ديوت وما تغار على الف بنتك عرضك ما بي انيج لا امك ولا اختك صدقني راح اضيع شرفك اذا انا شفتك والحين بتذكر جن كلمة ماني قايلها من ورا ظهرك بالمسنجر اقول لك ما تغار على امك يا ديوت يا جنس وقلت انك راح تخليني اني جبتك والعسى بالقلب والكس يا خناتي انا احترم اهلك لانه ما لهم شغل بالموضوع انت بتروع يا نزل نفسك علي يا خنيت يا مرعوب واحد اثنين ثلاث يا خنيت اسمع معاي انا ناجك ناجك بيوم ودي جي ستار وراي قالوا لي ناجك سهله واشهل من شهر المال مو انت يا حمار اللي حطوك مقابل بقناه الراي اللي قالوا انك صرت جنس واسمك صار اثير قالوا لي ما صدقت بس الحين عرفت انك جنس وحقير تقول اني مسخره الراب الكويت حبيبي رطير ذيك الساعه اتكلم عنه يا زعطوط يا الصغير يا حمار تقول ان دي جي دبل يخاف من ايزي مان تعال الكويت وراح تسمع هالجمله بكل مكان دي جي دبل وايزي الحين خلاص صاروا اخوان خافت الدس مالك من قهبه على كل انسان تعال مصلي لاني ناطق يا الكتكوت يقولوا لي اشرب داسي على طول يموت بس ما بيك تشترى بعديك ازرع عليك زياده يا رابر الكويت شوف الخنيت مرعوب وشوف هياطه على عيني انتو كل واحد يوقف معاك كافي يوم القهوه ان القهوه دي جي باخذ الشاف هذيك تعجب القهوه ان الموت يا حين يا لا تنسى دي جي ستار يا حمار كتبت الشراك في فيلم سكس جديد ينزل وهو عنك عن طريق التعليم الزب شلون يدش بقلبك وفي فيلم جديد تعليم هي حيني بحبك مصور نفسك وانت قاعد تقص بك شلي دخلك الراب يا حنيد يا زبالي انعال بنيتش توكب على طيزك موضوعين ومقال عشان تعرف الناس البيوت والمليون نغل يلا تعال مصعب لان تو الحين اشتغل تبي تسب للماب وحار جهنم يا ثور وانت اساسا منهم اوم صار قلبك ثور تبي تسب جي بولت اللي اسمه جي نيلي شايف صوتك حمار شلك القهوه نيلي مقدسي انت من تشوفني تقول اي اي ريك تحب تكسي انت مو فضفوضي انت من اليوم راح تصير جنسي صدقني مرعوب بحب مصغر اللي هايفون اللي عباله من المقدر يدشون الراب ويغنون عباله من الراب يشغلون المايك ويتمحنون ومن حار جهنم وربع يخافون ينحشون يطلبون الرحمه من جروب وسايد الكويت من يتشك نيتش وعلمك اذا غنيت دس اصير مينون والينون اللي فيني صدقني راح يخليك تبكي وتندم يا الخنيت مرعوبين مصعر كريزي بس هو يتحلم يبيني انيجه بس صدقني عيري انظف من طيزك ولا واحد من المخرانيت ربعك راح يفيدك يا ولد القهوه بيك تذكر الكلام اللي بيني وبينك تقولك راح تخليني اي وليج كل بنات بيتك لانك ديوب ما تعب معنا الغيره بس لو ذي قهبه انا غار راح اندهك ينقص عن امي اي كلمه حتى صغيره مني لك يا حمار بس لا تعتبرها اهانه اعتبرها هديه صغيره يا حنيف مني انا اشتريك وبيعك بكرش اكسبرس يا الكس تسي عليك بمليون بس لسك ولا فلس والمشكله يقول كلامك مرونه ما يدري اني فوق اذا عصبت فضحته فضحت كل اغنيه لكلها بوق عندنا بالكويت الدينار هذا يشتريك ويشتري اهلك وعندنا فلس يا ولد القحبه هذا اللي نقدر نشتري من شكلك بس احنا يا حمار ما نشتري من اشكالك لانك وباء ومرض يا ابن القحبه خلاص زمانك زمان بس كافي الحين انقرض الحين زمن عبادي ودي جي دبل يا دي جي مرعوب حذرت كلمتك بس انت تبي دس عليك لانك ما تسوق خلينا نشوف منو اللي يقدر عن الرهبة سوها قنبله عن باقي الاماراتيين صعبه بالكويت هي سهله انت من صدق حاط راسك براسي والحين قاعد تسمع هالكلام الا انك ولد قحبه وابوك مولود بالحرام بدون كلام اسمع هالدس وناد امك ام الكس السام خلها تسمع يا مرعوب يا درام يا الحمام نياتشينك القطرين بالحمام والاماراتيين من ورا قدام والكويتيين نياتشينك نياتشين اهل كلهم على فراش بالدمام عيري ما نام بعد ما صار يا ولد مليون نغل يا لي ابوك نفسه خليني يدور 100 فلس تحت الرمل قول لابوك ديجي دبل راح يحطني معاك بالحمام ويدور علينا ثلاثه مع بعض بعدين راح يروح حق ماما للحان ورا باب الجاز عليك يا وايت بلاستر بس ما احب لين باك يا ديجي دبل يا ماستر شوف لي لحن غيره خل اخوها على ديجي مرعوب حطي داك دري ذا نيكست ابيسود يا مسخره يا مسخره يا الحشره يا الحشره يا اللي مو حاطينك لا بقسم الريال ولا بقسم المره هذه يعني انك حيوان مالك اصل ولا فصل تغلط على ملوك الراب الكويتي يا الطفل يا الحفل ما عندك عقل غلط علي يا حمار يا دي جي اكس يا الكس كس امك عبيط من قالك تكتب بس الحين صدقني طايح معاي وانا اختار ورطه ما راح يفيدونك لا اهلك القحبه ولا حتى الشرطه الحين يا حمار اختي تنام بفندق تفتح كسر كل شباب الخليج ولا صارت بس تنص عيونهم على الريج وتبلع داسهم لين نسيت انك ديوث المهم وين كنا ما ادري نسيت على العموم نحول على موضوع ثاني بقول لك قصه بيك تفهمها اسمع وركز عليها في ثور شاف على الدي جي الحق ما يما ابيها عباله لعبه ما كان يدري مو حق الصغار هو حمار اقصد ثور بس الحين صار حمار يعني بيلعب مع الكبار انه دي جي ستار وحرجه هنا من هذيل حمارة المفروض تسكت تطالعهم وتتعلم انت يا خنيد قالك يا شم عمرك 11 سنة تسوي ريمكسات ما شاء الله عليك تعرف الراب كس امك كل حق امك ترى ديجي دوم مشتيها اليوم خل تشيل شعرتها حتى عمك كريزي يا حمار من زمان ما راجع اخر مرة حذرك ديجي مرعوب احسن لك العب بعيد عني لانك يا حمار مو كبر عمك اليني شيء فل هذا قحبة ديث رو هذا قحبة عبود اكس هذا قحبة اكس فوكس هذا قحبة دي ام اكس هذا قحبة كلاش شوف هذا قحبة الوار كلهم اتحاب لا الوار مخانين طيس امك يا ديجي مرعوب صار ضعيف هالايام يمكن لان ما صدق عير واحد كرويتي من زمان على فكرة حط هالمعلومة ببالك انت بالنسبة لي ما تسوى حتى قط سيجارة كنت بس يا اخي انت حبيت انزل دس عشان اوريك اني هنيج ونيج ثرو فوقك يا حمار عشان تعرفوني مو قصدي غلط عليك يا ذي ثرو بس اخوك الجنس قاعد يمي يقول ودي يجرب انه يمص عير يني يا ذي ثرو روح شوف اخوك قبل اقول انك كبير راسك عالي اخوك الجنس طيح سمعتك خلاك تفوز قاع عالي وعبود اكس تقول انك قررت تعتزل الراب كلام خوف مني الظاهر تخاف العذاب بس يا انت على عيري وعلى عير كل واحد عند عيري يشبه العيري عبود اكس يا ما صص عيري والله غير وجه دي ام اكس كل يوم نزغني عن الشيء على انك سني انا ما غلط على السنه لان السم مني وانا مني انا بغلط عليك يا بلوش يا حماراتين يا 24 ساعه تقولون انا مامكم سعوديين انهم كراتين يا بيج بروز جاي نلي هذا عمكم يا لجحوش امك يا اكس بوكس وينها قاعد يسون عنها لوحوش الصراحه امك بجد فنانه مصل العيور تعب مصل وحده تشتغل كريستيان ديور وانت يا جونز اخر زمن السفر قتل الوار او لا لا لا سوري قلت اسمكم مصاصين عيور تعالوا مو سعيري يمكن تفوتون جائزه غاليه ويقربونك يجون ام زي دبل لازانيا وراسي مرفوع راسي الراب سكويت بالعالي يا دوي ثور وشوف اخوك بدال اي الملحس تبي زل حسن عالي اسمع عني شيطان شيطان موجود لكم كل مكان سكتوا رابز الحمارات او اقصد جلسوا البنات والحين طلع لكم لسان لحسوا بساتكم اعر ايزي مان تقولون انسوا مو صوت بسات عينكم عاهات انتوا رحتوا فيها مني انا الدي جي اند ذا بيتش وايد ماسا از ا فاكينج جاي والحين بوخر عنك شوي واروح حق جم ولد كلب قاعد يعني يطلعون عني كلام عيال تقحفه بدون اي سبب منزلين فيديو تجي الخرابيط لما شفته ضحكت لاني من طريقه تصويركم كلامكم استغربت وتعجبت مستر شارك وشم خليل خرج يلعبون بالنار ما يدرون النار تحرق من خليهم يتدخرون مثل البخار هم عبالهم اللعبة وناسة يا ابن القحبة وخر عيني لاني من راسك ليولك انت كلك نجاسة وايد قاعدين يتكلمون يطلعون على دي جي تبل وعيات القحبة ما عندهم غير كلمة شنو دي جي طفل طفل حد النمل بس يا حرام خليني تحطوها شوي بالعقل لا تعوم معاه لاني العصب تصير خبيث ونذل بس اطيع الفيديو مالكم تبون تشهرون وبس عبالكم الشر تطولون على واحد كبير وعالي يدوس حزب يبيكم يبي يشوف منو فيكم عندك كيس كلكم عاطيني فلوس لكم تحوش وجوز تناتشون بس مو فلوس اسمكم والله قبل لا تنزلون الفيديو انا كنت حاس حسن ابي خليني بيصير ريال على حسابي واسمه مستر شارك الشرق. اقول احسن لكم شوف شغله مفيده لهلكم اهاليكم عشان لا نجي كلكم على بعضكم بدون ذكر اساميكم. سمعت يقولون دي جي دبل مغرور دي جي دبل اناني مغرور اشوف الكل يوم نازلين علي دسات واغاني مشكله عوالم رجوله عوالم بطوله لما ينزلون تهديد وخرابيط ما يدرون اني بسمع تهديد كاني قاعد اسمع كلام زعاطيط على عيني كلكم والله يا مخانيث المنتديات مو عاجبكم نزلوا دسات نفس البنات انطال مستر شاتس وباجي لهال اللي معاه يبوني هالخنيق ارى ولك عبر ناخ عم القصه بشكل. شوف ادري ان كلامي قوي بس استحمل كلام قوي جارح بس ابيك تسمعني وتستقبل كلها انا لاني اديك براسك انت والكحاب اللي معاك على عيني انت وكل واحد نزل دس علي بدون اسباب تحدي تحديين ثلاث او حتى اربع يا كلاب الراب انا من الدسات بديت امل واشبع انا بديت اتعب منكم ومن اشكاكم يا اخمام طمأنكم ما راح توصلوا لي حتى بالاحلام بدون كلام دسي مني لكم متروس جمل هذا معناته اني اعلم منكم ادوسكم مثل النمل قولوا عني حذر بس كافينكم تحت عالي مكانكم عالي وانتم تبعوا سعركم مو غالي سعركم نفس سعر الجوتي او نفس سعر الماي انتم حيوانات بالناتش بدون ما طلع صوت او تقول اه يا حبيبي يا نعنوعي لاسمك دي جي مرعوب روح صصر والك طالع على طيزك شنو مكتوب مكتوب دي جي دبل هنا يجني اقولها وماني خايف انت بحيري لان غلط حرام تكون من هالبحرين البحرين فوق الراس داخل عين بس انت الشرموط امك زيتونه وانت بلوزه وابوك اللي اسمه بطوط يحطوكم كل يوم على بسستون واخوي تابع حلقاتكم يحبكم وايد لانكم تضحكوا الناس على غباكم وعلى اشكالكم ما ادري ليه متى وانت تبي تصير على مني هذا مستحيل ولد الكبره شوف وضوح الاغاني ملودي شوف التسجيل تبي تعرف منو انا وانت ترى قطر كلهم عرفوني انا احترم قطر واهلها لانهم ناس فوق الراس واحترموني صدق في خنيد اسمه لا للتدخين لا للحصاد بس هذا من الامارات وعلى ايدي راح يصير رماد الامارات فوق راسي كلهم على العين والراس بس في كم خنيد ما يرتاح له لما ياخذ مني الداس امثال الدلوع دي ام اكس وعبود جنس والمخانيث الورد ديث رو اللي طلع الفيلم 6 قاعد يمص حق عبادي هذا دليل ان عبادي احسن من ديث رو بالف مره ولك احر تحياتي لانك جنس تمص عيني عبالك عيني طلع عصير انا زعلك جنس ليه ما ترد لانك كبير انت صغير بس تخاف تشوف مره ثانيه الحقير ما تبي ترد علي جنس يا ديث رو روح طير عبادي مستر ناتشوك بغنيه نهايه احمارات يبيك تعصب تروح تحلل كل كلمه من كلماتي يا ديث رو انا بضل اغني راب لين تسمع عن مماتي اخوك الجنس للحين وصيور صج اماراتي بغيت اقول لك شغله بس لا تزعل يا دي جي خواف قصدي مرعوب بس نفس المعنى هني بالكويت هل تحب العيري ايش فيك حتى لو كان جاب ابيك تي وتمزبي والكل يعرف وين بيتي انزل دس تسوي لي ريمكس فاشل هذا دليل انك تخاف تحط صوتك تخاف توري ناس انا صوتك صوت واحد ياهل امك حامل كل ناس اهد عنك خوف يا ناس ام دي جي مرعوب حامل بثور بس هو يخاف يقول لكم لانه يستحي ما ادري شلون يستحي وقضى خور تعيب على صوتي وتقول اني جنس وملتحي اللي تقول عنه جنس ناتش كناتش ربعك معاك وناتش اختك امك وابوك اخوك كلهم قدامك ووراك كداسه على عيونك وعلى راسك وعلى افاك عشان تعرف شلون تقول عني جنس يا ريمكس عيري دش فيك وما يطلع لين تموت يا البحيري يا اللي حرام فيك الجنسيه البحرينيه يا زقان انت اصلا حرام تحصل جنسيه السبيري كل كلمه والثانيه ايزي مان وايزي مان انا ما اقول ايزي مان خنيف بس ذبحتنا عاد شنو هو ناتش يكون خلي اسمه فكره بطيزك ورد عليكم كلكم يا اللي ما تعرفون انت وين لما اقول بحيري مقصدي اغلط على البحرين بخانيك وايد زاده واول من الغبي اللي اسمه الفتاك ما برد عليك لان ديمت مسخرك وفراك كفراك لو بتموت برح انزع عليك دس لانك ياهل وبيك الحين تستحمل في كلمه تيلك يا السافل تحط احترام قبل كل شيء يا اللي اسمك تيك تاك نزل دس بعطيك دس قبيب واقولك ها قبل لا تنزل دس اعرف السالفه يا الغبي يا اللي ما بتوصل مستوى حتى مستوى زبي انا اقدر ارد عليك وامحيك من وجودك بس انت فهمت السالفه غلط ونزلت الدس انا قلت بنادي مرعوب انه بحيري لانه مو كفو الجنسيه البحرينيه يا ولد القحبه الصبيري اسال اي واحد غيري بس الغباء زاد وعاد انا سكتكم وايد يا اولاد الشراميط البحريني مكانهم فوق راسي بس انتوا على عيري محترم ما لقيت تو مضيع فاشله على احد غيري اول كنت حط بالي المرعوب هو البحيري الوحيد بس طلع حتى فتاك وبعد كم واحد جديد مستواهم بالارض ولا مدفون تحت الاطراف شغل المايك وقاعد يتنحن وعباله هذا راب الراب فوق راسك انت واهلك يا جربوع طلع العرج البحيري من المرعوب منبوع يا ولد الكحف على غلقتي لما غنت مع اخوها مو امك الهنديه تغني هندي يا خيني تسمع صوتها كس امك والله طلعت هندي مو بحريني احسن لك لا تشكرني يا ولد الكحف ما راح يبين بعيني سوي لي ريمكس حاط صوت اختي وهي تغني وحاط صوت امك تتنحن وهي قاعده تزني في فرقه مرعوبه رد على كلام فرفور اللي منزل اغنيه اسمها نكته هل خنيته طرطور منزل اغنيه تقول البنت اللي لازم غني تنعدم اقول انت اطلع من الخواف ديك ساعه تعال تتكلم والحمار اللي عند جروب عيال الغربيه تكسر عبادي عباكم رجوله يا عيال الهنديه على عيري بازوكا على عيري كلاشنكوف على عيري ام بي 5 وعلى عيري شوتجن كلكم مخانيف فوق بعض يا تشيكو بسنافر واحد خوف وثاني بصور جاكيت وردي كنا عاهر بس مع الاسف الاحترام مو لك الاحترام لديرتك بس مع الاسف الاحترام مو لك الاحترام لديرتك نفسك للسعودية والبحرين قطر والإمارات وعمان ولا تشم خني طالعين من الزبالة دي جي مرعوب الفتاك مستر شارسي اللي ما ينبعون بزبالة وانت دي جي مرعوب انت كل مشكلة روح قل حق منتدى بقطر نبدل اللي نزلت عليه ريمكس ناجي ناجي امي وابوي واختي واخوي كل مصدامي بدون دوركس ما مسويت يا مرعوب انت بعيني نعال ما مسويت يا مستر شارس انت ما راح تصير ريال ما مسويت يا فتاك انت واحد من اليهال ما مسويت يا داثرو انت سبال ما مسويت يا عبود اكس انت بعيني زبالة ما مسويت يا اكس فوكس انت حدك حثالة ما مسويت يا دي ام اكس انت تروحك عبادي تتأسف منه بتجي تمصبة وتبوس العالة مستر شارس بالمقطع صوتي انت تقول انك تبوس الزقام بدال اتوز دي جي دبل هذا يعني انك تاكل الزق وتشرب البول ما شاء الله عليك ود القحبة طلعت واصخ وحفل وتقول عن اختي قحبة عمرك 12 سنة وتعرف هالكلمات الوسخة الى انك اليوم تروح حق مستر ام وتمص سبه وتشوف امك القحبة وهي قاعدة يمه وتدمت فسخة ولا منتدر بقطر زعلتوا مني اليهال قص عليكم كم طفل وكم واحد ابل ما فيكم ريال الا بلودي ودي جي بادو وسنيك وداك بات والباجي راح اشويهم مثل ستيك ماني خايف دام المشرف الريايل معنى الكلمة عيال اليهال استحملوا هذا 70 50 جملة مستر ام تذكر يوم اقول لك اني بقول بحيري قلت لك يا بقول حق دي جي مرعوب ولا احد غيره لا تسوي لي فيها ريال يلي اسمك الفتاك عشان لا احطك بالارض وفقك فراك انا يا البحرين شهر ثلاثة ماشي وين رجولتك انا احترمت بتنزل فيني ديسك وتقولي سكوتك اوكي عيل استعملني ولا تزعل انت موقف احترام لاني قدامي كلام ومن وراي كلام خليك شوي ريال حق روحك عشان الناس تحترمك ما في من اي زبالة طالع وتحاول تخدع نفسك لو تموت ما توصل مستوى القحبة دي ام اكس حتى لو نزلت مليون الف ريمكس ودس على طار ريمكسات تعال انت يا ابو ريمكس قول حق امك تنطري من الفراشة تشتري لي ديوركس لاني بزورها اليوم نسيت انك تذوق ما تغار لانك بحيري يا حمار ترابط صغار سوي ريمكس جديد وقول اسمك بالبداية دي جي مكعوب والقحبة زانية حتى هذيل اللي مسمين وروحهم قروب طردوني منهم لانهم اغبياء ما عندهم عقل كلهم على عيري مثل الخنيث مرعوب الناس كلهم قالوا اكو واحد يستغني عن دي جي زفر مو غروب بس انت يا ردروم طلعتوا حثاله طلعتوا قروب وسخ وانا كنت مطلعكم من اوسخ زباله احترمتكم حطيتكم على راسي بس الحين لا محاله طلعتوا مخانيث ما عدا واحد اسمه سكيت بوردر هذا ريال وانا احترمه بس لو ندش شوي بالعميق بلين بلاك انسان يحب يشرب السيجاره او داس على الريج كل همه يبي يصير خروف بنت بشارع الخليج الحيوان ما يدري يشرب الماي من الجلاس ولا من الابريج ولا الثاني اسمه رتايل شيخ المخانيث والخنث كله طالع منه ومن ربعه وكل واحد من اشكاله انت اخو سكيت بوردر بس والله انت ما تسوى انعاله اقولك انت خسرتني كاخو يا رتايل وبهالحاله والثالث قال كلام وهو ما يعرف معناه يقول لمصلحتي وما يذكر احنا شنو سوينا ما يذكر احنا شنو ساعدناه ولا شنو عطيناه مو مشكله بس باتسك لك حقك واحنا ما حسدناه ولو واحد خنيت مو بالجروب بس هو سبب المصيبه سكار بليز انت الحين رحت بورطه وحاطك عصيبه ما حد منهم راح يفيدك يا خنيت عيب اللي سويته انا بنيت ردهم يا خنيت وانت الحين ندمت كل شيء بنيته صدقت ما ينفع فيك انزل كم جمله انت بيلك ساعه طالع كل فضايحك يا خنيت ابو يوكو يطوف كمارو خو القحبه انت من ربعك كل شيء حتى ولاعه 100 فلس فقير بواق لكن هذا حاله تذكر مره ان بك تليفون ايس يا ولد الحراميه واستعملت نفس الخنيت لما قالك انك ترد له ما رديته قلت لي 40 دينار يا ولد زانية ولما قالك ليش قلت له اخترب وانت بفلوسك صلحته ومره ثانيه انك تروح سوق شرق تيس وكتب احد يوريك مريل لانك بعصت تذكر يا سكار فيس وانا عرفتك على الفيت وانجزرت عليه قلت لي وصلك ولما وصلك هديت ومشيت عنه هذا دليل على هبوط اصلك مره بمرينك قاعد اغني كان تدش وتخربط يا عاد تعيف عراب يا خنيت والحين تبي تغني راب اقول ليش الناس ينادونك سكار طيس العبر لان كاني مصر الخنيت ولد الخنيت ولد الكحاب بعدين عيري طلع من حجه شرخته بزبي على خدوده خلينا نشوف شلون سكار فيس بيصير رئيس جروب مو جروبه انت السبب اللي طردوني من ردوم بس على زبي اسبك يا ولد القحبه لاني مليت من جذبك وبيك تسبني بردك يا حيوان دي جي مرعوب يا ولد الزنه بس احكي كلمه قويه كتبت عن مواضيع كلامك الفاضي ابي اقول لك عن موضوعك اللي تقول دي جي دبل تعال حبيبي كس ام اللي تعرفهم بالكويت لان عارفك حار مو مصدق بالمستشفى يا خني تعال عندنا وتقول اذا ما نزل دس يوم الاربعاء اكون خسران عبالك انا راضي ولد القحبه البحرين على راسي بس انت انعال انزل دس اتعب عليك وانت بيج مكس يا ولد كلاب على عيري انتم ثاني اسمه لا للتدخين لا للحساد يبي راح يدش فيكم اثنيناتكم ويكحب وحاد عشان اعلمكم يا الخانيث بالمنتدى يا بقر والله انتم حذاله لكم بالاخص حذاله تراب قطر كس ام كلهم اسمعوني مرات يا كحاب ابيكم تسكتون لانكم مثل كحاب لما تسمعون اسمي على طول تنزغبون والدليل هذاك اللي اسمه مرعوب على طول خايف مني والثاني اسمه لا تدخين لان قزاز قاره حاره من عندي ما ولد يامرني ولا يجبرني على الشيء روح يا ولد القحبه مرعوبه مرتك تمص عيري اللي اسمها مي ما شفنا البحرين ولا غلط بس انت بينهم الحرام انا صارح واقوله مو خايف من المشاكل ولا هالكلام ابيك تعرف يا مرعوب مو خايف منك ولا من اهلك ولا من مخانيت ربعك على طاري ربعك في خنيت اسمه بركان هذا يقول كما تدين كما تدان يا حمار اختك مصت عيري وهي تضحك او تسكان ليش حاشر روحك بيننا يلي بالتفات تغرق داش عالم الراب والدسات من صغرك انتو اثنيناتكم بحرينيين اتشرفت بمعرفتكم يلا عاد ابي عيري مصر من وحدة من خواتي ولد الكلبة يلي انت معروف بكل البحرين معروف بمصر عيوه الجاس تحبه ينزل على العين ماني قايل اسمك ابيك تكتشف بروحك يا زقارة حتى زقارة من الفايقر صدار انت امك حمارة نسيت انها طارق عشان كذي طيزك كل عيور لما سمعت ديجا دبل ابيك تكون مني غيور يا ولد القحبة انت يلي اسمك بركان حط لسانك بحدك عشان لا اقطع لك يا جبان انت تسكت لما تشوفهم على طول يتكلموا معاهم كس امك وكس ام رعب وكس امهاتهم يلا يا خنيت حرام اضيع دقيقة من وقتي على شكلك اصلا حرام اتعب لساني باسمك يا ولد القحبة كس ويك شفت شلون يا سكار فيس اقدر اصدق ولا حمالك روح الحين عند الرد روم وابش عند اطفالك قولهم ديجا دبل سبني باللحن اللي بسبه فيه خلي يقولوا لك ان فدي جدابل غالي وما حد يقدر يشتريه عشان تعرف منو انا الصغير يا القرد اللي بعين امك غزال بس المثل يقول سكارفيس بعين امك كحبه بس هو احلى من عال والمثل الثاني يقول ما شاف احبابه نسى اصحابه وانت عرفت عردوم وكس امك كس امهم بدوني انتوا عايشين بغابه لان الكل راح يتحداكم يمسخركم ويطيح سمعتكم مع ان سمعتكم طايحه بس بدوني راح ينمحي فرقتكم اسمعني يا رتال اي انا احب وحده معقده بس بعيني ملاك مو صاير خروف على كحبه ما ادري ايش اسمها رفيجه بلين بلاك تقول اني احبها ها يا غبي هسوال قديمة علينا الكل يعرفها حتى عمي ويدي بس انت ما عندك عقل نفس الاهبة تروح حق النار والنار هي اهم اهم انا قال اسمها لاني مناقص مشاكل يا الفار لا تقول انك معصب من الدس لا تقول انك تبي تنزل علي الدس نزل يا الجنس وخشب من راح يفيدك يا خروف الكس من اليوم اسمك صار مو ربتال اسمك صار كستال لانك ممحون على الكس وما منك فايدة لا بدس ولا بالفريستايل تذكر نتيجة المخدرات هذه كانت اغوى اغنية لك بس الكل يا حمار كان يحترمني ويشكرني والشكر مو لك لان الردوم انبنوا على ايدي وانا اقدر اهدمها بس ماني هادمها لان مو مطرود منها بس انا احترمها لان فيها سكيت بوردر وهذا ارجل واحد فيكم من الغول يلي كل واحد فيكم صار خروف خنيت ما يعرف الاصول وعلى الطاري اعوذ بالله من ابليس اتذكرت يا حمار تقولني مسيحي وما تقول اني انا قسيس على الاقل حتى لو مسيحي حسن ديانتك اليهودية الكفار يلي تروحون انتو بلين بلاك على طيزة الطامر روح سمع هدس حق اللي كل تعرفهم يا كسال يا جبان وروح قولهم دي جي دبل يقول عن كل واحد فيكم انه حيوان ماني خايف طردتوني عشان قحبة غبية وانتو اغبى منها وكل واحد فيكم الحين ممحون على الكسر والله على عيري اللي بيعني انا ابيع ببلاش ما خانيتي تحدى ما تفون العال الخيني تقول ذي قحبة دي جي فلاش روح يا رتال يدوني خل تشوف وين راح توصل بدون دي جي دبل شنو انت راح تسوي ما راح توصل مكان لانك قارب بدون مجدف يا احم احم والمجدف طلع من قروكم يلي وينكم متيب لي السم قريتوني طحت بالمستشفى ليش نفس المخانيت ما زرتوني لانكم اعدائي والله انكم ما عرفتوني انا اسامح بس ما انسى يا اطفال يا اطفال العدان يا اطفال الكويت يلي دايسيكم انتو بكل مكان مو ندمان اني مطرود منكم لانكم ما تستاهلون التراب عيالات كلاب كلهم بدوني صوتهم مخانيث وعياتك حاب بس عشان تتحدوني خشوف من سمع توتو صلع لي بالراب دي جي دبل مخانيث بطلوا على روح حنبار وانت يا حني تسمعني يلي اسمك على سبي مطروع من كثر ما تمص وتبلع داسي انت مو قاعد تيوع شويش يا حبيبي تراك على داسي والزبي مفجوع انيجك يا خنيت هذا وعدي لك هالاسبوع يا خنيت قاعد اكلمك يلي اسمك انت بلين بلاك يلي نانشك رانشين قحفتك ومن قدامك ومن وراك لا تحاول تقص على الناس وترفع من مستواك يا خنيت انجنس هندي فلا تقول عن روحك انك توباك ان عالي اغلى منك لانك بعت بسعر واطي تقولي تقدر تمد ايدك علي اقول لك عادي لان مصبط الرابر اني مديده يا قوطي بين قواطي اللي اسمهم رد روم وهذا مكانكم تحت اباطي مهما سويت انت طحت من عيني ومكانك تحت ريولي لو بمدحك بقول انك صرت اغلى وصرت البسك بجوتي كلمة جوتي اشرب من اسمه بلين بلاك يا كتكوتي ما تطلع لحية يا الجنس وتعيب على السكسوكتي تقول اني مو ريال تقول اني خنيث وولدك حاب عيال من دخلك الراب يلي بتفالي تغلق انت يا الكذاب تقول عن نفسك خروف وتقولها وانت مستانف وتقول عني وعن بنتي سارة انها قحبة تصدق يا بلين بلاك احترمت كل شيء واحد لا اكثر وهو انك تمص عيون من 5 سنوات ما ادري يمكن اصغر تعال عندنا بيتنا وفتر وحق دي جي دبل انطر لانه مو دس واحد على افاك يلي كل يوم بعيني تصغر على عيني انت والجروب اللي انت معطيهم ظهرك انت عارف اسمهم عارف كل واحد من اعضائهم خرع عليك ترى قاعد تعمل شيء مهم بحياتك وشرفك خلت ميك عليهم وعلى داسهم طردتوني لان قحبه قصف عليكم وفرقت بين اخوانه وما سويت انتم مكاكب عيني بين البول والسكان يا القحبه منزل دس على عمك الكبير ايزي مان عبالك راح يتملك يلي انت على ايده مهان وحتى لو ما راح تنزل علي دس هذه هديه مني الفرقه كل يوم يتنايتون مع بعض بغرفه والغرفه حمراء دليل على انها مقلوبه دعاره كل واحد زب يدش فيه طيزه يضيع لانه مغاره هذا نفس اللي الحين نزلت فيك عليه اول مره وعلى طيزك دي جي دبل يا حنيف راح يعيد الكره ويمكن في دس ثالث عشان كذي أبيك تنطر وتسمع الدس وانت تضحك لأنك خنيف ما في قرة من الرجولة كسويهك يا خنيف يا طويل يلي ويهك أغبى من ويه الشر الشبيل تقول انك تبي تقدم على الجيش يا الجحش وتقول تبي تشتري يا بي ام الجديد يا الوحش وحش يدش بطيزك وما يطلع يا الخاين 9133069 هذا رقم خنيف معروف عندنا هني بالكويت سمعت عن مهارته بالخرفنة لين صدعت ومليت وتعرفت عليه حاولت غيره واخليه يميل الراب ديل الشطر عمره عوي وبلين بلاك واحد من الكلاب وطول عمره راح يتم عوي وما له حل لان الخنيف راح يمص عيور حتى لو نعمه او انشل ان شاء الله يخوشك شلل او السرطان بالدم عشان تعرف شلون تضحك علي وعلى مرضي السم ترى بلين بلاك الناج وتدري ساعة الجمع عطاك الرصيد يدق على قحوتك وبعدين وزبك يهتم وانا يا حمار اللي ابوك منك بنات يا القواد هذا الرتايل يا خنيت اللي انت عايش بسواد بدون انت كلكم ولا شيء وهالكلام الكل يقوله والكل يقول ان ديجل المكان عالي ما حد فيكم يقدر يطوله والحين بتكلم صوت واطي ما بي احد يسمعني ما بي احد يدري ايش راح يقول ملك الراب باليني ما بي احد يدري ايش راح اقول انا وهني ما بي احد يدري ايش راح اقول ما بي احد يفهمني صدقون سمعت اشاعات وايد وكلام زايد بين ديجي دبل وديجي مرعوب البعض صاير محايد مشكورين على ارائكم والكل اللي وقف معاي ديجي مرعوب عليك تتحدى ونص البحرين واقفين وراي الكل يدري انك حشره الكل يدري انك ياهل تدري كل يوم اخلي اختي ترد عليك ولما تقول عنك انك فاشل انت عصبت وحسيت انك لمله من الكل تنداس بس عرفت شلون تلعبها صح وتحصل على قلوب الناس مع الاسف اللي وقف معاك كانوا عايشين بغباء ما يعرفون شنو معنى الريال وعلى دي جي دبل شغلة انباء على شنو شد حيلك وشم قمك سماله معنى تهد الكون كله تتحداني انا انت قول ايش معنى حط المعلومة ببالك انت واللي معاك على زبي مريض يومي قريب بس قدام الكل ادعي ربي ابعيش واشهد على وفاتك يا وات ماستر ابعيش تموت قبلي حتى لو انت بعد كاستر فوق كل اللي يكرهوني واقف بحار مرض مغذي كل الرابز بس قصدي عن البعض من امثال وايد ما نقل اساميهم مو احترام لان ما بغيرهم يتغدوني على كل كلمه من هالكلام اذكر في يوم مشؤوم غنيت مع خنيف على هاللحن بعد ما هو سمع منه دي جي دبل وين محن بس يا حمار دي جي دبل مو غبي دي جي دبل امتحنك وعرف شلون يخليك يا قحبه ويمحنك يمكن ما تعرفون عن منو اقصد بس راح اقول اسمه لان اول مليون قحبه والكل واسمه باكو اكيد الكل يعرفه تذكر يا حمار وغنينا اغنيه الخرفان يا زقي عزوز يا ناس اللي بيغني مثل عزوز يسمع هالكلام البنت بس تبيك تصير لعبه بيديها لا تمشي وراها بس جزره عليها الراس زنقوتها وبالجماعات تفتر واذا تحرشت فيها عليك تتغلى ولد القحوه يبي لك دكشري عشان طلع كلمات مثل الناس كلمات عدله وصنعه يا خرا يا بلاع عداس على شنو داش الراب الراب مو مال فطافيط انتو سكارطيز والرد روم كلكم زعاطيط طردتوني من قلوبكم الوسخ رضيت طلعتوا عني كلام سكت واستحملتوا ما بتشيت والحين اسمع انكم تنزلون علي دس ليش عشان تضحوني بالكويت على عيني حتى لو نزلتوا البوم كامل ما حد راح يسمع للريد روم لانه بدوني هو جروب فاشل انتوا احسن ناس صدقوني ترى مو قاعده جامل انتوا احسن ناس مصنع يورو مصنع تشيه وهالكلام واصل والحين نوصل حق القحبه اللي يقول انه هو اللي كتب كلمات اغنيه هذه الدنيا اللي غناها اليني ماني قايل اسمك عشان لا تنشهر وتنفضح بس حط لسانك بحلجك يا خنيت يا المتفسخ 750 جمله بدون ها فاصل منو بقى عن وصبيته منو رابر موجود ما محيته تذكرت هذا خراب لي بس انا ما غنيت انجليز يلا دي جي فلو شغل اغنية مشهورة بالكويت Motherfucking Red Room wanna fuck with me Did anyone ever told you that you're pussies Ain't no one ever gonna fuck around the D هالبيت خلا دي جي فلو حط لي واحد ثاني Thanks a lot DJ Flo Red Room pussies now We'll have to go Cause they're fucking around me And they're just hoes لا لا لا DJ Flo حتى هذا الناس ما حبوه okay. DJ Flo خلني أنا أحط اللحن على هالمصاخر صدقني ما راح يفيدهم لا الأهلهم ولا المخافر بدون تفاخر بس هذول يهالو ولازم أعلمهم وشون الراب صدقكم راح تشوفون عذاب يلك حاب مالت عليكم وعلى اللي معاكم اللي واقف وراءكم سواء كان بيناتكم أو مشجع مخاني تشكاكم ما تعرفون شنو معنى الراب وتتحدون تسمعون DJ Double يغني على طول تنمحنون هنيدي يسوي ميجا ميكس فاشل ماله هدف وثاني تاوش مع ديجي عشان بنت ما عندها الشرف وثالث خلوني ساكت ماني فاضحة والرابع منزل علي قصات بس مو واضحة الكلب الخامس يقول اني ما عارف اغني والسادس يتهدد عباله انه اكبر من اليني والسابع ما يعرف شنو معنى كلمة الراب والثامن اخر قحبة من بين الكحاب مع الاسف طلع مستر شاركس من واحد اللي اعزهم بس الحين يا شارك صدقني انت من اللي بدوسهم تحت ريولي لانه ما عرفوني ولا عرفوا من انا يتكلمون وهياط وما صلى باب حمامنا تعلمت بالراب هاي شغلات واولهم ان الكل غدار حتى اخوك يمكن يغدر فيك بس عشان يصير ستار يدوسك بالارض ما يهمه لانه ما عنده هدف ولا غير بين اي شراكة بشر الخير من مثل ذاك الجروب جروب الراد روب ما كنت بصير ضدهم بس مع الاسف هم السبب هم المفروض يكونون في مرحلة الاسف يسوون سوال بطالي ويحطون علي العتب كنت دائما اقول نقرب الراد روب جروب صخار جروب يغني وهو كله فخار حطيت بالي انهم ارجل ناس على وجه الكون بعدين ديرت لهم المخانيف ولا تسألوني شلون يسوون مشاكل يقولون مو مشكلة بس لما تقولوا عني اني عايش بمهزلة قبل اربع اشهر كنت صار واقول ريد روم بس الحين عرفت انه معيار تصروم قولوا اسمي يا كحاب تعرفون شنو معنى الراب قولوا اسمي يا كلاب وتعرفون شنو ياكم من عفاب قولوا اسمي قولوا كذاب تعرفون شنو معنى العذاب قولوا اسمي تعرفون شنو معنى كل كلمه من كس كس امك يا حنيف يا دي جي مرعوب جليلو بتسوي مليون ميج مكس علي انا ما راح اتشوف ذكريات معك ما راح انساها ما راح انساني مسخرتك يا الطفل التحدي بين دي جي مرعوب ودي جي دبل بس في وايد كحاب واقفين ضدي لانهم ناسق بيا يخلوني غصب اتكلم عنهم بهالاغنيه من امثال اللي اسمه بركان ولا لا تدخين ولا فريستايل وبعد حضارة راب قطر برا اسم ريبتايل والقحب اسمي دي جباكو ابي اذكرك يا مرحون يا عزوز ما ادري شيء ما ادري خروف جروب الردوم يا حمار كنت توصل فيني عشان ادخلك الجروب والحين علمك راب عشان تسبت يطردني يا قحبه البحرين باكو اسمع يا حمار انت اللي قلت الكلام لنفسك ما حد قالك كثير ردوم وتفسخ ملابسك تبيني انيتشك يعني ولا شنو المطلوب يا باكو جاوبني ابي اجابتك بسرعه لا تقول لي ماكو راح تروحين يا قحبه يا اللي بالتراب تنباع غلط يوم انزل اغنيه معاك عن اللي يقولون باع ما دريت انك خروف قال يا القحبه جبور لانك بلين بلاك ما ادري مصاص العيون اشوفك بمرينه تطنز علي لانك تدرين على نياتي بس ما حد يود القحبه يسلم من لساني وكلماتي حتى ما ماتي يود القحبه راح تسمع عن الشيطان اللي مسخرك بكل مكان وخلاك تاكل السكان ما اقول انك مرعوب من نفس الفصيله فصيله مجهوله بس معروف انها اكبر سقيله كسم باكو رسالة بلين بلاك وكل واحد معاكم وديجي مرعوب هذا احلى قحبه شفته بيناتكم نفسي راح بس لازم اكمل باقي الاغنيه باقي 32 جمله بقول ومفتك من هالدنيا بعدين ارتاح من شيء اسمه دسات على الولد او بنيه وارتاح من الحرب الدمويه بيني وبين مرعوبه البحرينيه 718 جمله بدون فاصل وراح اوفي بوعدي واخلص الباقي وبين الناس شنو مشاكلي ماكو شيء راح يقف قدامي او يصد كلامي يا اقول كس ام الدنيا والكلمه طالعه من لساني مسيره دسات بدت والحين راح تنتهي ابي ارتاح من السب وابي اضحك بنتي ابي ارتاح واهتم شوي بدنيتي مريض وتعبان مو قادر اتنفس بس هذه كلمتي تعبت منك يا دي جي مرعوب بس راح نوصل للنهايه نهايه للقصه اللي صارت بيني وبينك لو تقدر تقول حكايه انا بهدل صدقني سويت لك انت دعايه ما راح ارد عليك لان بعد خلاص بنتي بطريق جايه الكل بيشوفني مدفون ويقرون علي قران من امثال الحساد وايد وموجودين بكل مكان حدي تعبان من الدسات والخوف والكلام متى بطلع عيني واكون بقبري هل بالاحلام انت ما تبي حرب بيننا انت تبي سلام عيل يا ناس الحين بيني وبين سلام مو قاعد اقول كذي لاني وصلت للاستسلام بس انا عطيت الراب كل شيء والحين يا دور الاستلام بياخذ من الراب جزء من الوقت اللي عطيته لكل معجبيني سواء كان ولد او بنت ابي الكل يذكرني حتى لو انت فنت هالمره ما راح اطلع من قبري لاني انتهيت من دس طويل ماني قادر اتخيل هالانجاز 750 جمله بدون فاصل هذا نوع من الاعجاز ما بي الناس تقول دي جي دبل فاز لاني دخلت التحدي عشان اطفي النار بالغاز ولو ان النار اللي بيني وبين بعض الناس ما تنطفي الا اذا حد مات بس هالمره انا حاس ان نهايه الدسات اللي مين دي جي دبل الالماس وخلاص وصلت الحين الى نهايه الانفاس بكلامك يا مرعوب انا مجدد راب قطر انفجرت والحين انا بهالدس تلاقيني امتحنت وحتى لو نزلت علي اي شيء انسى ارجع على كلامك لاني نزلت هالدس بيكسب احترامك لانه راب انا اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت اعتزلت